بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك من يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا من توفيق الله سبحانه وتعالى حول تعليقات على هذه المجموعة المباركة، ونبدأ اليوم إن شاء الله. بالنسبة للتفسير لن نأخذ فيه شيئا اليوم، بحيث نحن واقفين عند سورة آل عمران أو بداية سورة آل عمران، فنأخذ إن شاء الله نبدأ بالعقيدة الصحاوية. وحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول قراءة في شرح الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله على متن الطحاوية للطحاوية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس 73 تعليقات العلامة الشيخ صالح آل الشيخ بارك الله فيه على العقيدة الطحاوية لأمام الطحاوي رحمه الله تعالى بين يدي شيخنا الفاضل الشيخ شام بارك الله فيه وحفظه. قال رحمه الله: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. لما ذكر الإيمان وأنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ومر معك أنه لا بد فيه من العمل وهو جزء مسماه، عرف الإيمان الذي يصدق به والذي يقر به. يعني الشيخ دائما يركز على مسألة العمل هذه، لأنه يرى الشيخ رحمه الله تعالى أنه مسألة العمل هذه ومذهب المرجئة في تأخير العمل عن مسمى الإيمان أنه قال أو انتسب إلى القول به بعض أهل السنة، وإن كانوا يقولون بأن الإيمان قول وعمل، إلا أنه في حقيقة الأمر يصححون الإيمان بلا عمل. لهذا الشيخ تراه يعيد في هذه المسألة كثيرا، فيقول ذكر الإيمان وأنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ومر معك أنه لابد فيه من العمل وهو جزء مسماه. وهو جزء مسماه، يعني العمل داخل فيه جزء المسمى وفي حقيقة المسمى. فالإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل. نعم. ما هو الإيمان؟ الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. تصديق بالجنان بأي شيء، وإقرار باللسان بأي شيء. فذكر لك أركان الإيمان 6 المعروفة التي دل عليها الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وهذه الأركان 6 تسمى أركان الإيمان لأنها جاءت حصرا في جواب سؤال، وهو قول جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. وسميت أركان الإيمان هذه عند أهل السنة والجماعة وعند غيرهم أيضا لأنها جاءت جوابا على سؤال، والأصل في الجواب أنه يقتضي الحصر والحد الأدنى مما يصدق عليه الجواب، وذكرها للتنصيص عليه في القرآن والسنة. أما في القرآن فجاءت في غير موضع، فقول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. والبر هنا المقصود به الإيمان. وكذلك قوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وكذلك قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي القدر قوله عز وجل: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وكذلك قوله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ومن السنة حديث عمر رضي الله عنه الذي رواه مسلم في الصحيح المعروف بحديث جبريل، حيث جاء أعرابي في الحديث المعروف لديكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة، إلى أن سأله عن الإيمان فقال: أخبرني عن الإيمان. فذكر هذه 6. وكذلك هو في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذه الأصول 6 أركان الإيمان 6 هي التي يجب التصديق بها والإقرار بها لسانا، يعني يقر بلسانه أنه آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وكذلك يعتقد بقلبه مصدقا بهذه الأشياء الستة. وقد مر معنا فيما قبل تفصيل الكلام على هذه الأركان الستة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، ويأتي الكلام على الإيمان باليوم الآخر تفصيلا، وتتمة الكلام على الإيمان بالقدر. وعلى هذه الجملة نذكر بعض المباحث والمسائل. المسألة الأولى أن هذه الستة يعبر عنها بالأركان، وكلمة الأركان سواء أركان الإسلام أو أركان الإيمان أو غير ذلك هي تسمية اصطلاحية لم يأتي بها الدليل أن هذا ركن، فالأدلة ليس فيها تفريق في المباني ما بين الركن وبين غيره من حيث التسمية. وفي العبادات أيضا ليس في الأدلة تسمية الأركان أركانا والواجبات واجبات، والعلماء من جهة الاصطلاح وما دل عليه الدليل وجعلوا ما يقوم عليه الشيء ويسقط بسقوطه ركنا، وجعلوا ما يتم به الشيء على جهة اللزوم جعلوه واجبا، ولهذا سموا أركان الإسلام الخمسة أركانا وهي واجبات، لأن الركن أعظم من الواجب فيسمى واجبا وهو ركن بسقوطه يسقط البناء. ومما يدلك على أن التسمية الصلاحية أنهم مع اتفاقهم على أن أركان الإسلام خمسة هم اختلفوا اختلافا شديدا في من ترك ركنا من هذه الأركان الخمسة غير الشهادتين والصلاة والزكاة، يعني من ترك الصيام أو ترك الحج فهل يقال انهدم إسلامه؟ وكذلك في أركان الإيمان هل من ترك بعض أفراد هذه الأركان يعني شك أو ترك الإيمان ببعض ما يتصل باليوم الآخر لجهله أو لتأويله أو نحو ذلك هل يسقط الركن في حقه؟ أو ما تتصل به مسائل القدر هل يسقط الركن في حقه؟ مما للعلماء في بحث. يعني يقول الشيخ أنه مسألة الاصطلاح أن هذه أركان إيمان، كلمة أركان ليس يعني دل عليها بلفظها نص من كتاب أو سنة، ولكن العلماء اصطلحوا على هذه. وأحيانا يقال على الواجب الذي لا بد منه يقال عليه ركن. الشيخ عايز يقول كده ليه؟ يعني فائدة المبحث هذا عند الشيخ إيه؟ أو وقوفه عند هذه إيه؟ وقوفه يظهر في المسألة في هذه، يقول يريد أن يقول لو كانت الأركان بمعنى الأركان عند الأصوليين فإن الركن ما ينعدم بانعدامه الشيء، يعني وهو ويكون جزءا من ماهية الشيء داخل في ماهية الشيء كالركوع بالنسبة للصلاة، فإذا فات الركن فاتت الصلاة، ارجع فصلي فإنك لم تصل. طيب لو كان الركن هذا هو المفهوم عند العلماء لما قالوا أركان إيمان أو أركان إسلام أو كذا، طيب لماذا اختلفوا في تارك الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج غير الشهادتين؟ شأن الركن لا يختلف فيه، يعني العلماء لم يختلفوا لو ترك الركوع هل تصح صلاته أم لا، هل اختلفوا بذلك؟ لم يختلفوا، الكل يقول بأن الصلاة تبطل شأن الأركان. طيب لماذا اختلفوا في بقية الأركان ما عدا الشهادتين؟ إذن هذا يدل على أنه مصطلح الأركان المقصود هنا غير مصطلح غير الأركان التي يقصدها الأصوليون. كذلك قال في نسبة أركان الإيمان، قال وكذلك في أركان الإيمان هل من ترك بعض أفراد هذه الأركان، وخلي بالك تعبير الشيخ قال إيه؟ من ترك بعض أفراد مش من ترك بعض أركان، فإن من لم يؤمن بالقدر أصلا هذا كافر، من لم يؤمن بالرسل أصلا هذا كافر، من لم يؤمن بالكتب أصلا هذا كافر، لكن قد يقع إنكار لبعض الأفراد أفراد هذا الركن على وجه الجهل أو التأويل، على وجه الجهل أو التأويل، زي مثلا ممكن يتكلم في بعض الأسماء والصفات مثلا بشيء من التعطيل وتأويله، أو مثلا يجعل القدر فينكر بعض أفراد الإيمان بالقدر تشكر عليه مثلا مسألة، مثلا يعني الاحتجاج بالقدر على المعاصي مثلا، يعني أو هل أفعال العباد من المعاصي، المعاصي التي يفعلها العباد هل هي داخلة في القدر ولا لا؟ فقد يقع جهل ببعض أفراد الركن لبعض أفراد الركن. فهنا هل يكفر أم لا؟ فدل هذا على أن مصطلح الأركان لما نقول أركان الإيمان أو أركان الإسلام فلابد أن ننتبه لهذه الحيثية، فلا نعاملها معاملة الركن فين؟ في الصلاة، الركن مثلا في الصوم وهكذا. فالعلماء اصطلحوا عليها بأنها أركان، ويقصدون بذلك الواجب الذي لابد إيه؟ الواجب الذي لابد منه، الواجب الذي لابد منه. لكن هل بفواته يفوت الإسلام أو يفوت الإيمان؟ هذا بحث إيه؟ بحث. فيبقى مراد الشيخ من هذا البحث حتى لا يتسرع طالب علم إذا وجد إنكارا لبعض أفراد ركن من أركان الإيمان يسارع إلى التفسير، يقول لك لا بس هذا كافر مثلا، ليه؟ لأن ده ركن، والركن من تركه كان كافرا، وعليه مثلا يقول لو ترك الصوم كان كافرا، لو ترك الزكاة كان كافرا، ليه؟ لأن ده ركن، والركن معروف، الركن معروف ما يحصل بوجوده وجود وبانعدامه العدل، هذا هو الركن. فيحصل شطط في مسألة التكفير، لهذا نبه الشيخ على المصطلح الركن هنا لابد أن تقف عنده هذه الوقفة لتميز هل المراد بالركن هو الركن عند الأصوليين الذي بفواته ينهدم البناء كاملا من أصله أم لا. فلهذا أشار الشيخ رحمه الله تعالى. نعم هذا مهم لك لأجل أن تسمية الركن تسمية مصطلحية، ولا يعني أن ترتب عليها أن ذهاب ما تظن أنه الركن أو بعض أفراده أنه يعني عدم صحة الإيمان أو عدم صحة الإسلام أو الكفر. نعم ده كلام الشيخ، ده مراد الشيخ. نعم وحقيقة الركن في الاصطلاح هو ما تقوم عليه ماهية الشيء ولا يتصور بدونه، والإيمان بالله عز وجل ركن، فمن لم يؤمن بالله لم يصح إيمانه، كذلك الإيمان بالملائكة وأنهم موجودون على وعلى نحو ما فصلنا لك في القدر المجزئ من الإيمان هذا ركن، فلكل ركن من هذه الأركان الستة قدر يصح به، وهناك شيء زائد قد يكون واجبا ولكن يأثم الإنسان على عدم الإيقان به ولكن ليس داخلا في حد الركن، يعني بمعنى إذا سقط أو لم يأتي به فإنه لا يصح إيمانه. نعم فإذا الإيمان إكرام باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، وما يتصل بأركان الإيمان الستة هذه تصديق بالجنان على نحو ما فصلنا لك سابقا في القدر المجزئ من كل مسألة وركن منها. من تتمة البحث مسألة أركان الصلاة وواجبات الصلاة، ثم خلاف كبير بين العلماء هل هذا ركن أو هذا واجب، ولماذا سموا هذا ركنا وهذا واجبا إلى آخره مما له صلة بفهمك لمعنى الركن ومعنى الواجب. المسألة الثانية خلاصة الكلام على هذه الأركان الستة بحيث يمكنك معه أن تقرر حقيقة الإيمان وعقيدة السلف فيما يتصل بهذه الأركان الستة. نعم المسألة الثانية خلاصة الكلام على هذه الأركان الستة بحيث يمكنك معه أن تقرر المسألة الثانية خلاصة الكلام على هذه الأركان الستة بحيث يمكنك معه أن تقرر حقيقة الإيمان وعقيدة السلف فيما يتصل بهذه الأركان الستة. أولا الإيمان بالله، الإيمان بالله ثلاثة أقسام، إيمان بالربوبية يعني إيمان بأن الله واحد في ربوبيته في تدبيره لهذا الملكوت وفي رجوع كل شيء إليه. فإن قيل فكيف الجمع بين قوله كل من عند الله وبين قوله فمن نفسك؟ قيل قوله كل من عند الله الخصم والجذب والنصر والهزيمة كلها من عند الله. إيمان بالألوهية يعني بأن الله واحد في استحقاق العبادة ولا أحد معه يستحق شيئا من العبادة. إيمان بالله بأسمائه وصفاته. يبدو أن هذه مدخلة عندنا هي من الشرح الأول من شرح ابن أبي العيد. فإن قيل فكيف الجمع بين القول كل من عند الله؟ لا هذه غير موجودة، لكن إيمان بربوبية يعني إيمان بأن الله واحد ربوبيته في تدبير هذا الملكوت وفي رجوع كل شيء إليه. إيمان بالألوهية كذا يعني دي مدخلها. هي الآية في الصفحة اللي بعدها. نعم الآية في الصفحة اللي بعدها. وقوله ده من شرح ابن ابي العز. هذا من شرح ابن ابي العز. نعم. ايمان بالالوهيه. ثاني ايمان بالالوهيه يعني لان الله واحد في استحقاقه العباده ولا احد يستحق ولا احد معه يستحق شيئا من العباده. ايمان بالله في اسمائه وصفاته يعني لان الله واحد في اسمائه وصفاته ليس له مثيل ولا ند وليس له كفو ولا وليس له سمي في اسمائه وصفاته من جهه الكيفيه ومن جهة تمام المعنى وشمول ما دل عليه الاسم والصفة من المعنى. قال الشيخ من جهة الكيفية فليس له سمي في أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته من جهة الكيفية ومن جهة تمام المعنى وشمول ما دل عليه الاسم والصفة من المعنى. ليه الشيخ قال كده من جهة الكيفية ومن جهة تمام المعنى؟ هو له سمي في غير ذلك؟ في ليه؟ في الأصل أو الاشتراك اللفظ. ما نسميه بالاشتراك اللفظ. يعني أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه رؤوف رحيم، ووصف نبي بأنه رؤوف رحيم، وصف الإنسان بأنه سميع بصير، وصف نفسه بأنه سميع بصير. فيكون هذا من باب الاشتراك اللفظ في أصل الصفة، لا في حقيقة المعنى وشموله ولا في الكيفية. شوف دقة العلماء في ألفاظهم. يعني ليس له سمي من جهة الكيف فليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، من جهة أيضا حقيقة الصفة، من جهة شمول المعنى في الصفة فليس كمثله شيء. لكن قد يقع مشابهة في الاشتراك اللفظي، ولهذا قلنا من قبل بأن نفي المثيل هو لغة القرآن وليس نفي الشبيه. فأقول ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. ثانيا الإيمان هذا لما نقول لا يشبهه شيء فلا بد يكون هنا بقيد، وإن استعمله بعض العلماء لكن مرادهم بنفي التشبيه نفي إيه؟ نفي التمثيل أو نفي المثيل، وليس نفي التشبيه من كل وجه. وإلا فأهل السنة والجماعة متفقون على جواز وصف الإنسان بأنه سميع بصير كما وصف القرآن، فجعلناه سميعا بصيرا كما وصف القرآن بالمؤمنين رؤوف رحيم إلى غير ذلك. نعم. ثانيا الإيمان بالملائكة. الإيمان بالملائكة إيمان بأنهم موجودون، وهذا الإيمان فيه إجمال وتفصيل. وكل من علم شيئا مما جاء في الدليل من كتاب الله عز وجل أو في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم الصحيحة فإنه يجب إيمانه به، كما ذكرنا لك سابقا أن القدر المجزى للإيمان بالملائكة الإيمان بوجود الملائكة وأنهم عباد لله عز وجل لا يعبدون. ثالثا الإيمان بالكتب. يعني هناك في كل ركن من أركان الإيمان أصل في الإيمان ومكمل للإيمان. فأصل الإيمان بالملائكة، أصل الإيمان بالكتب، أصل الإيمان بالرسل كذا، ولكن قد يقع جهل ببعض الأفراد. يعني مثلا بوظائف الملائكة بأن لهم تصرف مثلا في الكون بإذن الله سبحانه وتعالى، هل الملائكة مثلا يوصفون بالذكورة أو بأنهم إناث مثلا، هل الملائكة إلى غير ذلك. قد تقع مباحث إيه طف، هل الملائكة أفضل ولا صالح البشر؟ دي مسائل ما نقولش مثلا أن المخطئ فيها خارج من الإيمان، لأنما حل اجتهاد وقد تخفى، بنسميها مكملات الإيمان في هذا الركن. يبقى عندنا أصل في الإيمان بكل ركن، هذا لا يصح التنازل عنه، وما لم يأتي به كان كافرا، وهناك متممات ومكملات لهذا الركن قد تخفى على البعض فلا يكفر المخالف فيها، وإن بدع لكنه لا يكفر فيها إذا ما بانت له الحج. نعم. ثالثا الإيمان بالكتب هو الإيمان بكل كتاب أنزله الله عز وجل ما علمنا منه وما لم نعلم، إيمانا إجماليا في المجملات يعني فيما لم نعلم، وتفصيليا فيما وقفنا على اسمه من كتب الله عز وجل. رابعا الإيمان بالرسل. الإيمان بالرسل أيضا على نفس المنوال، إيمانا بأن الله عز وجل أرسل رسلا وأيدهم بالبراهين والآيات والمعجزات وجعلهم هداة إلى الحق دالين عليه، وهم كثير منهم من قص علينا ومنهم من لم يقص علينا، فنؤمن بهم إجمالا ونؤمن بهم تفصيلا فيما بلغنا تفصيله. هذه كلها جمل هذه كلها جمل سبق الكلام عليها مفسرا تذكرون في مواضعها. خامسا الإيمان باليوم الآخر، القدر المجزئ منه أن يؤمن العبد ويوقن ويصدق بأن هناك يوما يبعث الله فيه العبادة فيجزي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. ثم تحته مباحث كثيرة في الحال في البرزخ، ثم ما بعد النفخة الأولى، ثم ما بعد النفخة الثانية، ثم اجتماع الناس في العرصات عرصات القيامة، ثم الحوض، ثم الصحف، ثم الميزان والصراط والظلمة والنار والجنة والحساب والاقتصاص وانقسام الناس، كل ما في القرآن من ذلك. اليوم الآخر كثير تفاصيله في القرآن جدا، وكذلك في السنة كثير تفاصيله، ويمكن أن يضبطه طالب العلم من جهة التفصيل بأن يرتب ما جاء فيه من الأدلة في القرآن أو في السنة، يرتبها في قلبه من حين نفخة البعث إلى دخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار. ترتب ما يحدث على مراحل، النفخة ما يحصل بعدها، مسير الناس كيف يجتمعون، ما يحصل أثناء اجتماعهم بما جاء في الأدلة، ثم بعد ذلك ما هي الأشياء التي تحصل تباعا شيئا فشيئا، وتفاصيل ذلك إلى دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. وسيأتي تفصيل الكلام على اليوم الآخر إن شاء الله تعالى في آخر هذه العقيدة المباركة. سادسا الإيمان بالقدر، ذكرنا لك أن مراتب الإيمان بالقدر أربع، وأنه يجب على العبد والقدر المجزئ من الإيمان به أن يعلم أن كل شيء يحصل إنما هو بإذن الله وبمشيئته وبعلمه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الرب عز وجل قدر كل شيء إجمالا وتفصيلا. الإيمان بالقدر كما ذكرنا قال: والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، والخير والشر والحلو والمر في القدر المقصود بها ما يضاف للعبد من القدر يعني المقدور. فالقدر له جهتان، جهة صفة الله عز وجل وفعل الله عز وجل، وهذه مرتبطة بعدد من صفات الرب عز وجل، أولها العلم والثاني الكتابة والمشيئة والخلق والحكمة، وهي وضع الأمور مواضعها اللائقة بها الموافقة للغايات المحمودة منها. والعدل في حكمه عز وجل القدري، وهو وضع الأمور والمقادير في مواضعها، هذه جهة تتعلق بالله عز وجل. جهة تتعلق بالعبد وهي المقدور، وقوع القدر عليه أو حصول القدر، وهذه تسمى المقدور وتسمى القضاء، كما أسلفنا لكم في الفرق ما بين القدر والقضاء. هذا المقدر هو الذي ينقسم إلى خير وشر وإلى حلو ومر. أما الجهة الأولى وهي صفة الله عز وجل فليس فيها شر، بل كلها خير، لأن الله عز وجل طيب، ولأنه سبحانه ليس في أفعاله إلا الجميل والخير، وما يؤول إليه فعله وقدره هو الحكمة وما ينبغي أن تكون الأمور عليها. لهذا صح عنه صلى الله عليه وسلم في دعائه في الليل أنه قال في ثنائه على ربي عز وجل: والشر ليس إليك، يعني أن الشر ليس إلى الله عز وجل فعلا وليس إلى الله عز وجل إضافة، فلا ينسب الشر إلى الله عز وجل لا من جهة الفعل ولا من جهة إضافة الشر إليه، وإنما هو شر بالنسبة إلى العبد فيؤمن بما كان خيرا له بما كان حسنة في حقه، ويؤمن بما كان شرا في حقه أو كان سيئة تسوءه في حقه، وكذلك ما كان حلوا وما كان مرا. وهذا للعباد فيه أحوال عظيمة، وهو الذي يظهر من العبد الإيمان به، يعني الإيمان بالمقدور، يعني ما موقفه من المقدور، هذا شر وخير بالنسبة إليه. لكن معظم الناس حاش أهل العلم والحكمة لا ينظرون إلى الجهة الأولى وهي جهة فعل الله عز وجل وعلمه ومشيئته وتقديره وخلقه ونحو ذلك في وقوع المقدرات عليهم أو فيما يرون من تقدير الله عز وجل الناس. هذا حاله كذا وهذا حاله كذا، لا ينظرون إلى الجهة الأولى، في الغالب يكون نظرهم من جهة الإضافة إليه، هذا حلو بالنسبة له، هذا شر، ينظر إلى الناس هذا جاءه كذا وما جاءه كذا، هذا من صفته كذا وليس من صفته كذا. ولأجل هذا نص على الخير والشر والحلو والمر هنا، وأصله التنصيص عليه في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال أن تؤمن بالقدر خيره وشره، وفي الحديث الآخر أيضا قال خيره وشره وحلوه ومره، وهذا هو الذي يحاسب العبد نفسه عليه فيما يراه حاصلا من المقدر. ومن جهة الإيمان بالقدر يأتي كثير من السيئات التي يصاب العبد بها، وهي جهة سوء الظن بالله عز وجل. ولهذا كان الإيمان بالقدر خيره وشره فيما يضاف إلى العبد من وقوع المقدرات كان الإيمان به عظيما، لأن أكثر الخلق يسيئون الظن بالله عز وجل، وهذه من سمة أهل الجاهلية. قال تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يأتيه الشيطان في خاطره فيما وقع عليه مما يسوءه من الشر يقول غيري كذا، وأما لا أستحق هذا، يقول غيري كذا وأنا لا أستحق هذا، أو كيف يحصل هذا ونحو ذلك. ولقد أحسن ابن القيم رحمه الله حينما ذكر سوء الظن بالله عز وجل وقال في أواخر بحثه تفتش نفسك فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجيا. وقل من يسلم من سوء الظن بالله عز وجل ومن الاعتراض عليه، فهو أعظم وأكثر من التطير، لأن التطير يحصل أحيانا ولكن وقوع المقدرات هذا كل لحظة. ولهذا ينبغي العبد في إيمانه بالقدر خيره وشره، بل يجب عليه أن يحسن الظن دائما بالله عز وجل، وأن يسلم لما أراده الله عز وجل بعبده من الأمور الكونية. سبق أن تكلمنا في المسألة التي ذكرها الشيخ هنا، وهي في الإيمان بالقدر التفريق بين الإيمان بالقدر أو بالتقدير الذي هو فعله سبحانه وتعالى، والإيمان بالمقدور الذي هو مفعول له سبحانه وتعالى. وقلنا بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم القدر خيره وشره، كيف يكون في القدر شر وهو تقدير الله سبحانه وتعالى، كيف يكون هذا؟ قلنا بأن هذا رجع إليه التفريق بين التقدير والمقدور، بين فعل الله ومفعوله سبحانه وتعالى. أما فعله الذي هو التقدير اللي هو العلم والكتابة والمشيئة والخلق والحكمة وكذا، أما تقديره سبحانه وتعالى فليس فيه شر أبدا، فعله ليس فيه شر على الإطلاق، لأنه ما فعل إلا لحكمة. حتى لو قدر عليك موتا، حتى لو كتب عليك ذهاب أموال ذهاب نفوس، لو كتب عليك المصائب، فهذه لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. كما إن الأب قد يضرب ابنه يضربه ويقسو عليه، بالنسبة للولد هذا شر، بالنسبة للأب فعل هذا ليس شرا، بل فعل هذا ليردعه عن خطئه وبالتالي يتجنبه في المستقبل فلا يأتي هذا الخطأ مرة ثانية. يبقى فعل الأب هذا، ولله المثل الأعلى، فعل الأب هذا خير من جهة فعله خير، لكن من جهة وقوع على الولد شر. حرمان الأب، أن يحرم الأب ابنه من المصاريف مثلا، من إعطاء الأموال بالنسبة لابن هذا شر، بالنسبة لفعل الأب هذا خير، لأنه رأى تهاونا من ابن وتجاوزا في هذا الأمر فأراد أن يرضعه وأن يعاقبه وأن يعذره بمنع هذه النفقة حتى يحسن تصرفه بعد ذلك. تماما نفس المثال ولله المثل الأعلى، يعني هذا فعل الأب، بالنسبة الأب ماذا يريد، بالنسبة الابن ماذا يتصور من فعل الأب. كذلك الرب سبحانه وتعالى يفرق بين فعله عز وجل تقديره سبحانه وتعالى وبين مقدوراته. فبالنسبة لي قد مثلا أصيبت رجلي في حادث مثلا، هذا بالنسبة لي شر، لكن بالنسبة لفعله سبحانه وتعالى هذا خير، لأنه إما أنه هذا وقع بمعاصية وأراد الله عز وجل أن يحصل تكفير لهذه المعاصي لمثل هذه المصائب فتكون خيرا لي، أو يكون هذا الشيء لتمثل العلاقة بينه وبين ربي بكثرة المناجاة واللجوء إليه وهذا يكون خيرا بالنسبة لي. بالنسبة لما يكون مثلا من أن أكون قدوة في إصابتي هذا فأحمد الله وأرجع الأمر إليه وأكثر الثناء عليه فيقلدني أو يقتدي بي غيري فيحصل خير لي أيضا بهذا الاقتداء. يعني إذن بالنسبة لفعلي سبحانه وتعالى هذا خير، بالنسبة لي هذا شر، قطعت رجلي مثلا هذا شر، فقدت ولدي، مات ولدي وليس عندي إلا هو، هذا شر، لكن للحكمة التي قدرها الله عز وجل وأرادها من وراء هذا الفعل فهو خير. ولهذا لا ينسب الشر، انتبهوا، لا ينسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى فعلا ولا إضافته، فعلا ولا إضافته، بل فعله سبحانه خير من كل وجه، ولا يضاف الشر إليه سبحانه وتعالى أبدا. ولهذا قال النبي والشر ليس إليك، فكيف نجمع بين قول النبي بالقدر خيره وشره وبين قول النبي والشر ليس إليك، بالقدر خيره وشره وبين والشر ليس إليك، أن أقول القدر خير وشره هذا بالنسبة للإيه؟ للمقدور، فالشر هنا وصف للمقدور باعتبار المقدور، طيب والشر ليس إليك باعتبار الإضافة، فهو لا يضاف إليه سبحانه وتعالى، وإن كان منه تقديرا لكن لا يضاف إليه سبحانه وتعالى، أو يقال لأنه ليس في تقدير شر، أو يقال لأن الشر هذا بسبب العدل فيكون ما وقع عليه بسبب، وبالتالي الشر ليس إليه بل إليك أنت، أنت الذي تسببت فيه. قال سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. أنا أريد أن أسمع من إخواننا التوفيق بين هذا وذاك، فهم هذه المسألة ها بالنسبة لنفي الإضافة والشر ليس إليك، وبين تقريرنا وتقرير أهل السنة والجماعة بأن الشر وبأن الخير كل ذلك بقدره سبحانه وتعالى باعتبار، أيوه، ولكن باعتبار بقى باعتبار فعله سبحانه وتعالى باعتبار تقديره فهو خير. ليه؟ ليه يعني فهو خير ليه؟ باعتبار الحكمة مش باعتبار، فهو مكتوب لك ذهاب ولدك، مكتوب لك كسر رجلك، الله كتبها فده شر، لكن الحكمة التي من وراء هذا لا تجعله شرا فترفع هذا فيكون خيرا، لكن باعتبار تعلقي بك أنت هذا إيه؟ هذا شر، باعتبار تعلقي بك أنت هذا إيه؟ شر. واحد مثلا تزوج امرأة ثم فجع فيها، كان ابنها صالحة فخرج المرأة هذه أو صارت المرأة هذه لا تصلي وليست دين طبعا، وأهلها أهل شر، أراد أن يطلقها فجردوه من جميع الأموال وأخذوا كل شيء، فأصيب مصيبة ثانية، المصيبة الأولى في زوجته ليست صالحة، والمصيبة الثانية أنها أخذت معها كل شيء، باع الحديد، شر بالنسبة إليه، ولكن الله سبحانه وتعالى خبأ له من وراء ذلك خيرا. مثلا قد يكون مثلا والله أحد الناس الصالحين جدا الأغنياء عرف حال تعاطف معه، قال تعال عندي ابنة أزوجها إيه لك طالما أنك إنسان صالح أزوجها لك، فضاع منه 100,000 فجاءه 100,000 أو 300,000 مع امرأة صالحة، ما يدري إنسان ما يدري، لعل الله سبحانه وتعالى يخبئ له من ذلك ما يخبئ، أو لا يكون ذلك ويبقى بلا زوج، لكن يكون بقاء بلا زوجة أفضل، فقد تكون الزوجة الأولى مثلا قد تكون سببا في فتنته بعد ذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى عفو من هذه الفتنة. الإنسان ممكن يخسر في تجارته من أولها، بتاجر مثلا ب10,000 جنيه قد يخسر 10,000 قعد، لا ينبغي الإنسان بقى يقعد يقول مثلا ده أنا يعني بقى أنا بصلي وصالح وجيب 10,000 دول بشقايا وعرايا وقلت أعمل مشروع عشان أطلب العلم بقى، ويجي لي مثلا داخل أتفرغ للطلب يوم يحصل خسارة، مين اللي قال لك إن أنت كنت تطلب العلم؟ 10 دول هيبقوا 100 والمئة دول هيبقوا مليون والمليون دول هيبقوا 5 اشتاب بثلاث محامين بثلاث خطوط 016 010 014 019 خلاص محامين كترت المشاريع كترت جبت لك سكرتارية حطيتهم جنبك الصلاة من الشيخ مرة في جماعة مرتين مش في جماعة بعد ذلك جمعهم ولا قطعوهم تجمعهم وانت رايح تنام بعد ذلك ما في الصلاة هذا حصل كثير ومنهم من عاهد الله لأن أتانا من فضله لنتصدقن ولنكونن من الصالحين فلما أتوا من فضله دخلوا به في بعض الناس لا يصلح له إلا الفقر ما ينفعش في صلاحه إلا أن يبقى إيه فقير جايب درس النهاردة يدور على 5 جنيه يجيبها ويروح مثلا عايز يشتري كتاب يقعد يحاول شهرين ثلاثة عشان يشتري كتاب لا تجزع تقول مثلا لو صاحب يعني كده كنت وزعت على الإخوة كتب انت لو صاحب أموال يمكن ما كناش نشوفك أصلا ولا نعرفك فتعال انت بالكتاب الشريك والشريك أحسن ولهذا الشيخ يشير إلى هنا كما ذكر ابن القيم إن مسألة إن الإنسان ينجو ينجو ينجو من يعني إساءة الظن بربه هذه مسألة صعبة إن أنا فعلا أستسلم للقدر مهما نزل بي من ضروب ومحن وكذا وأقول الحمد لله أكيد خير ابني اللي بنتظره بقى مثلا 5 سنين 10 سنين انا عقيم وزوجتي عاقر وبعدين رزقت بولده ثم بعد ذلك يموت الولد ان انا اقول ان هذا هو الخير في وقت المصيبه ده صعب جدا جدا ولكن انسان ممكن يقول يعني انا بصلي وبصوم وطالب علم ولا شيخ ولا كذا وده ولد يعني مثلا كنت اريد من ورائه كيت وكيت من الصلاح كنت اريده صالحا اريده داعيه اريده كذا يحمل ذكري ويكون سببا في مضاعفة أجوري بعد موتي إلى غير ذلك أنت ما تدري الذي ينبغي أن تؤمن به وتعتقده جيدا أن الله لا يريد بالمؤمن إلا خيرا عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير خلي بالك يبقى دي اللي ينبغي أنك تملأ بها قلبك إن كل أمر المؤمن خير تزوج طلع خسر ربح كل امر المؤمن فيه طالما انك حققت الايه الايمان فلا ينبغي الانسان ان يسيء الظن بربه سبحانه وتعالى بل يجعل امره الى الله عز وجل ويفوض امره الى الله لكن مع يعني سلوكه الاسباب الشرعيه ياخذ بالاسباب الشرعيه ويتوكل على الله سبحانه وتعالى ثم ما ياتي بعد ذلك سيكون ان شاء الله خيرا له يبقى التفريق بين التقدير والمقدور ده مسألة مهمة جدا ولهذا لم نكن قدرية سواء قدرية غلاة ولا قدرية جبرية جبرية أيضا غلاة يعني لم نكن كذلك بفهم هذه القاعدة فالذين منعوا تقدير الله للمعاصي والذين منعوا إرادة الله ومشيئته إنما أرادوا تنزيه الله سبحانه وتعالى أقول لك الله قدر المعاصي وحسب على إزاي ثم كيف يقدر الله الشر والخير والشر ليس إليه فلما لم يفهموا الانسجام بين قاعدة التقدير والمقدور وقعوا في إيه؟ في إنكار هذا الأصل في القدر وهو أن الله سبحانه وتعالى لم يقدر الشر لم يخلق الشر الله ما قدر أنت من توقعت الآن في سوء كبيرة جدا إنه في الكون يقع شيء بغير تقدير يعني لم يريده الله كيف يقع في كونه ما لا يريده سبحانه وتعالى دي مسألة خطيرة جدا زي واحد مثلا ما يقول واحد انت مش عارف ايه اللي بيجري في بيتك او ايه اللي بيحصل في بيتك فلان بيطلع ويخرج ولا انت عارف طبعا دي سوء عظيمة جدا نعم المسألة الثالثة الإيمان إقرار وتصديق وعمل وهذه الأركان وأركان الإيمان الستة لا يظهر تعلقها بنفسها بالعمل هي كلها أمور اعتقادية بحتة فإن العمل في هذه الأركان الستة الجواب عن هذا من جهتين الجهة الأولى أن العمل متضمن فيها عرفت هنا الإرادة وإيه ما الإرادة هنا مهمة جدا أخوانا تصور الاستشكال نتصور الإرادة طالب العلم لازم يتصور المسألة يعني قلنا الشيخ لما قال أركان ولهذا أنت ما تقرأ لوحدك ممكن يعني لا تنتبه لمثل هذه المعاني يعني الشيخ ليه بيبحث مثلا ليه بحث مسألة أركان معرفة الركن هنا عشان يترتب عليها مسألة إيه مسألة التكفير من عدل، ما أنا ممكن أكفر باعتبار أنه ده ركن وإنما هو فرع. وبعدين يوضع علي إشكال، طالما دي أركان الإسلام طب إزاي نختلف في التكفير؟ وشأن الركن أننا نختلف في أنه بيبطل العمل. فالشيخ يركز على حاجات كده لازم ننتبه لها. هنا قال الشيخ الإيمان إقرار وتصديق وعمل، مش ده اللي سبق معانا تعرف الإيمان إقرار وتصديق وعمل. طيب هذه الأركان لأركان الإيمان لا يظهر تعلقها بنفسها بالعمل، بالعمل. فالإيمان بالملائكة عمل إيه؟ إنما هو اعتقاد، أنا أعتقد أن الملائكة كذا وكذا وكذا. الإيمان بالرسل أن أعتقد، إنما جهة عملية ما فيش جهة عملية، فدي كلها أمور اعتقادية بحت. طيب إذا تقرر لنا ذلك إن دي أمور اعتقادية بحتة وإن الإيمان إقرار وتصديق وعمل، فأين العمل؟ يبقى ده إرادة إيه؟ مهم جدا، لابد من الجواب عنه، لابد من الجواب عنه. نعم. فقال الجواب عن هذا من جهتين. عرفتم الإرادة يا إخوان؟ يعني إزاي إن دي أركان الإيمان دي لا يظهر تعلقها بالعمل، إنما هي أمور اعتقادية بحتة. كيف نجمع بين أنها أمور اعتقادية بحتة وبين تقرير أن الإيمان قل وعمل؟ إزاي؟ نعم. فقال الجهة الأولى، فقال الجهة الأولى أن العمل متضمن في هذه الأركان الستة. فالإيمان بالله إيمان بربوبيته وألوهيته وبالأسماء والصفات، والإيمان بتوحيده في العبادة يعني بأنه هو المستحق للعبادة وحده عز وجل، فيه التوجه إليه بالعبادة. وكذلك الإيمان بالربوبية فيه الاعتراف له بالربوبية، وهذا يلزم منه أن يعبد أو أن يشكر أو نحو ذلك، وهذا مدخل للعمل في الإيمان. الإيمان بالملائكة يتصل به العمل من جهة المراقبة باعتقاده أن الملائكة موجودون وأن منهم من يراقب العبد ويكتب ويحسب عليه. قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الإيمان بالكتب فيها الإيمان بأعظم الكتب وهو القرآن، والإيمان بالقرآن فيه العمل بما في القرآن من أوامر ونواه والحكم به، وهذا عمل. الإيمان بالرسل فيه الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، بل هو أعظم أركان الإيمان بعد الإيمان بالله عز وجل. والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول لا بد فيه من العمل. الإيمان باليوم الآخر وأن الله يحاسب العباد فيجزي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، هذا يبعث على العمل في أن يتقي السوء ويعمل الخير. الإيمان بالقدر كذلك من جهة أنه متضمن إلى أن العبد لا يعمل عملا يسخط الله عز وجل فيما قدر، ويعمل عملا يشكر الله عز وجل به فيما قدر، لأن القدر إما خيرا يستوجب الشكر أو شرا بالنسبة للعبد يستوجب الصبر. وهذه أعمال، هذه هي الجهة الأولى من التعلق. تمام. يبقى الجهة الأولى من التعلق أنه صحيح وإن كانت هذه الأمور أمور اعتقادية بحتة، إلا أنها تتضمن العمل بحسب آثارها، بحسب أثر الإيمان بذلك. أنا مثلا أؤمن بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بالله يدخل في الإيمان بالربوبية الألوهية الأسماء والصفات وكذا. طيب ده بيلزم إيه؟ بيلزم مثلا أنه أفرد الله عز وجل بأسماء وصفاتي فأثني عليه. أما أثني عليه بلساني، بلساني اللهم إن عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عبد في قضاؤك، أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي إلى آخره. فأثني على الله، الثناء ده عمل لسان ولا لأ؟ يبقى ده تضمن لما علمت أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العليا فأثنيت عليه، آمنت بأن الله سبحانه وتعالى متفرد بالألوهية. طيب يعني إيه ألوهية؟ يعني التعبد. يعني إيه عبادة؟ جملة ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. طيب يبقى لابد من إفراد بالعبادة، يعني لابد من العبادة التي تتضمن الإخلاص. يبقى هذا يلزم مني أن أعبد ربا سبحانه وتعالى. وهكذا الإيمان مثلا بالملائكة، أؤمن بأنهم علي رقبة وأنهم يكتبون ما أفعل، طيب لهذا أتجنب الشر وأفعل الخير من أجل أن يسود صحيفتي بأعمال البر والخير، الإيمان بالقدر وهكذا. فيبقى الجهة العملية في هذه الأركان وإن كان أصلها اعتقاديا، الجهة العملية بالنظر إلى آثارها، بالنظر إلى ما يتضمنه هذا الاعتقاد، لأن الإنسان إذا لم يضف الأثر المترتب على الاعتقاد كان كذبا في اعتقاد. أنا أعتقد أن الله سبحانه وتعالى أسماء حسنى وصفات عليا، طيب قول الله سميع، لا حاشاه ليس سميعا، حاشاه ليس بصيرا، ليس السميع ولا البصير ولا كذا ولا كذا. ليه؟ لأن لو أثبت أنه السميع البصير وكذا فقد أثبت مماثلة له بالله، زي ما قال المعطل. طيب المعطلة الآن فين حظهم من الإيمان بالأسماء والصفات؟ ولو اعتقدوا ذلك تنزيه الله عز وجل، أنتم كذبة في ادعائكم التنزيه مثلا. يبقى الأركان هذه أركان الإيمان، وإن كانت جهتها جهة اعتقادية إلا أنها تتضمن العمل إيه؟ نعم. فإنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، أنت مؤمن بالله يبقى لابد أن تعمر مساجد الله، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر، يبقى الإيمان لابد أن يقود إلى العمل، من لم يكن كذلك كان كاذبا. الإيمان بالرسل يلزم تصديقه، إيمان بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حق، إحنا ما رأينا الرسول، حد فينا شاف انشقاق القمر؟ حد فينا مثلا رأى تسبيح الطعام بين يديه؟ أمال إيه اللي بيخلينا نؤمن بأن الرسول حق؟ والإنسان لو ذهب عمره وذهبت حياته في الدفاع عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كاذب وكذا ليثبت صدقه صلى الله عليه وسلم لكان هذا أمرا يعني هينا على الإنسان. طب إحنا ما رأينا ولا شفنا، ما بين أيدينا صحف، هو الصحف فقط، لكننا الآن نبلغ ميراث النبي كأنه بين أيدينا، نؤمن بانشقاق القمر وبتسبيح الطعام وبتفجر المياه من بين أصابع يديه كما لو رأينا، بل أعظم من ذلك. بمقتضى يا أخوان الإيمان بالرسل، الإيمان بالرسول وأن الله عز وجل أرسله، إيمان بالرسول يلزم تصديقه فيما أخبر، يلزم امتثال أمره، يلزم تبليغ شريعته، يلزم الذب عنه والدفاع عنه، يلزم من ذلك تقديم لمحبته على محبة كل أحد، ده داخل في الإيمان بالرسول، معنى أمر اعتقاد أن أعتقد. ولهذا لما نيجي في أركان الإيمان تلاقي العلماء أول عبارة يحطها لك أن تعتقد في الإيمان بالله، أن تعتقد في الإيمان بالملائكة، أن تعتقد أنهم في الإيمان بالرسل، أن تعتقد أنهم، دي تلاقيها لفظة يحطها العلماء الراسخون لما يجي على أركان الإيمان أول عبارة لما يتكلم عن الإيمان بالملائكة الإيمان بالرسل يقول لك إيه، أن تعتقد في الملائكة أنهم عباد مكرمون وأنهم كذا، تعتقد دي جهة اعتقادية. زي ما بنيجي نعرف العبادات ما نقولش مثلا الصلاة أقوال وأعمال كذا، نقول أن تتعبد لله عز وجل بأقوال وأعمال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة، لازم تقول أن تتعبد الحج، أن تتعبد لله عز وجل بقصد هذه المشاعر، الصوم أن تتعبد لله عز وجل بالإمساك، لازم تقول أن تتعبد، وإلا من يمسك بغير تعبد ما يقبل، العبادة ما تكون إلا بإخلاص. شوف العبارات المهمة جدا، فلك الشريعة زي ما قلت لك واحد، وإن اصطلاحات أهل السنة والجماعة اصطلاحات لها مدلولات بعيدة جدا، وعشان كده احنا قلنا ما فيش فرق بين المصطلح وما تعتقد تحت المصطلح، لازم نعتقد المصطلح نؤمن بالمصطلح الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة، واخد بالك، مش شرط يكون باللفظ ورد المصطلح باللفظ، لكن دل على ذلك معنى الكتاب والسنة، وإلا ما عندي لفظ إن التوحيد ثلاث أقسام، ولا عندي لفظ مثلا إنه الشرك مثلا نوعاه، ما عندي، لكن عندي المعنى، القرآن كله توحيد الوهية وربوبية وأسماء وصفات، فجاءت هذه المصطلحات من أجل تقريب هذه المعاني إلى الأمة وضبط هذه المعاني عند الأمة. لكن على كل تبقى دي مصطلحات اتفق عليها السنة والجماعة، فالمصطلح زي الثوب، وانا بكرر لكم دي كثيرا جدا، لانه مما ابتلينا به في هذا العصر التنزل في مسألة المصطلحات تحت القاعدة اللي هي تمثل عباءة واسعة جدا يهرب من المبتدعة او بسببها المبتدعة من كثير من المؤاخذات، الا وهي انه لا مشاحة في الاصطلاح. يعني ايه لا مشاحة في الاصطلاح؟ اقول انا عاوز يعني؟ لا طبعا، لا مشاحة في الاصطلاح الذي اتفق عليه اهل السنة والجماعة، لا مشاحة في الاصطلاح الذي لا يخالف الكتاب والسنة، لا مشاحة في الاصطلاح الصحيح، الاصطلاح الصحيح لا مشاحة فيه، لما ما عدا ذلك لا. نعم، هذه الجهة الأولى. يبقى الجهة الأولى في تضمن العمل داخل فين؟ فيما يكون فيه. نعم، عربية ايه؟ لو عربية في الشارع من سد على الناس يا اخوان، لو عربية حتى في الشارع يشوف، قولوا عربية نوعها ايه؟ نوعها ايه؟ اي حاجة لو عربية وموتوسيكلات. يعني الخلاصة ان ناس متضايقة، فالله يبارك فيكم، يعني وزعوا المسائل كده، يعني كونوا يعني خفيف المحمل، الواحد الخفاف كده، تحضروش الموتوسيكلات كلها زي مولد النبي. نعم، الجهة الثانية انه لا يتصور في الشرع ان ثم ايمانا بلا اسلام، كما أنه لا يتصور أن ثمة إسلاما بلا إيمان، فكل إسلام لا بد فيه من قدر من الإيمان يصح معه الإسلام الظاهر. كذلك كل إيمان بهذه الأركان الستة الباطنة الاعتقادية لا بد معه من عمل، من إسلام يصحح هذا الإيمان. ولهذا كان من الشرط في صحة الإسلام أن يكون ثم إيمان، وفي صحة الإيمان أن يكون ثم إسلام. فلا يتصور مسلم ليس معه من الإيمان شيء، ولا يتصور مؤمن ليس معه من الإسلام شيء. يا سلام، شوف الكلام، يعني هذا الكلام المنضبط، كلام أهل السنة والجماعة. فهمتم مراد من هذه العبارة؟ يعني لا يصح إسلام ليس معه إيمان، ولا يصح إيمان ليس معه إسلام، أنه لا يتصور في الشرع. تقول بقى الإيمان في اللغة التصديق أو كذا، معناه مناقض في هذا، لك إحنا لسنا متعبدين باللغة. الإيمان في الشرع لا يتصور في الشرع أن ثم إيمانا بلا إسلام. هل يتصور هذا؟ يتصور إيمان لا يدفع إلى الإسلام، والمعنى لا يتصور باطن بلا ظاهر، فالباطن والإيمان والظاهر والإسلام، فكيف نتصور باطنا بلا ظاهر يصدقه؟ كيف نتصور ايمانا بلا اسلام يصدقه؟ كما انه لا يتصور ان ثمة اسلاما بلا ايمان، ان يكون في اسلام بلا ايمان. اسلام صحيح، واحد يقول لك الا ثم المنافقون كان عندهم اسلام وما عندهمش ايمان، لكن الاسلام اللي اظهروه اسلام صحيح ولا اسلام غير صحيح؟ لان هؤلاء اصلا كفرة في الباطن. إنما تتدعي إن ممكن يكون إسلام صحيح بلا إيمان، هذا مستحيل. لهذا لابد من أصل عمل القلب، ولابد من أصل عمل الجوارح. لابد من أصل عمل القلب اللي هو الإيمان، أصل الإيمان. لابد من أصل عمل الجوارح اللي هو أصل إيه؟ الإسلام. فكل إسلام، شوف الكلام، فكل إسلام لابد فيه من قدر من الإيمان يصح معه الإسلام الظاهر. ولهذا كان من الشرط في صحة الإسلام أن يكون ثم إيمان، وفي صحة الإيمان شرط، يعني صحة الإيمان أن يكون ثم إسلام. فلا يتصور مسلم، يتصور مسلم ليس معه من الإيمان شيء، ولا يتصور مؤمن ليس معه من الإسلام شيء. والله هذه قاعدة العقلاء، فضلنا قاعدة شرعية. ما نتصور هذا؟ صورت من إخوانا هذا الكلام؟ يعني لا يتصور عمل قلب بلا عمل ظاهر. نصحح إيمان من ليس معه أصل عمل جوارح، ونقول ومؤمن طالما معه أصل عمل القلب، ألا. طيب انت تثبت عقص عمل القلب ازاي؟ ما دليله؟ ما دليله؟ لابد ان يوجد من العمل الظاهر ما يؤيده، ما يدل عليه. فاصل عمل القلب ما احنا ننبهن، يبقى مش بتاعتنا. فأصل عمل القلب لابد أن يسلم إلى أصل عمل الجوارح، فمن لم يكن عنده أصل عمل الجوارح فليتصور أن يكون عنده أصل عمل الإيه؟ أصل عمل القلب. هذا معنى لا يصح إسلام بلا إيمان، أو لا يصح إيمان بلا إيمان، أو لا يتصور وجود إيمان بلا إسلام، أو إسلام بلا إيه؟ بلا إيمان. هذه مسألة في غاية الأهمية. نعم. ليس الوجه الآية قالت الأعراب أمنا كل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فهنا هنا القاعدة تقول إذا كان مؤمن لا بد أن يكون له شيء من الإسلام، وإذا كان مسلم لا بد أن يكون معه شيء من الإيمان، وهنا نفي عنه الإيمان مع تحقق الإسلام فيه، فكيف نوثق بين ما خرجناه لنا؟ هذا لنا ولا علينا؟ بالعكس، هذا لنا. قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسف الظاهر، لكن هل هذه الآية نزلت في المنافقين؟ هي في المنافقين مثل هذا، ولا في من لم يكمل إيمانه في الباطن؟ يعني أنكم مسلمون لكن حقيقة الإيمان ليست عندكم، وليس أنه أصل الإيمان ليس عندكم، ليس معناه أصل ليس عندكم، ولكن حقيقة الإيمان. وده لا شك أن كمال الباطن أيضا يلزمونه كمال إيه؟ كمال الظاهر. ولا نحن هنا القاعدة منسجمة، انعدام الباطن انعدام الظاهر، كمال باطن كمال ظاهر، نقص باطن نقص ظاهر. يبقى نقص في الظاهر لنقص في الباطن، كمال الظاهر لكمال الباطن، انعدام الظاهر لانعدام الباطن. ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. نعم. فإذا دخل العمل بدخول الإسلام وهو أركان الإسلام في صحة هذا الإيمان، فالإيمان المنجي إيمان لا بد معه من إسلام، وهذا ظاهر بين في أن الله عز وجل لا يقبل عمل أحد حتى يكون مؤمنا. قال بعدها ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. نحن يعني به أهل الإسلام أهل القبلة، مؤمنون بذلك كله يعني بأركان الإيمان الستة، وفي الإيمان بالرسل للتنصيص على ذلك، وكذلك الإيمان بالكتب لا نفرق بين أحد من رسله، وذلك لأن الله عز وجل أثنى على عباده بعدم التفريق بين الرسل، لأن الرسل جميعا جاءوا بشيء واحد، قال عز وجل لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا، فهذا قول أهل الإيمان بثناء الله عز وجل عليهم، وكذلك قول الله عز وجل إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، وهذا فيه الذم الشديد لهؤلاء اليهود. نصدقهم كلهم على ما جاءوا به، يعني أن الرسول الذي بعث إلى قومه برسالة، فكل ما قالوا عن الله عز وجل حق ما علمنا منه وما لم نعلم، فلم يكن رسول من لدن نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم قولا ينسبه إلى الله عز وجل ويجعله من شريعته من دينه، ولا يكون في ذلك محقا، بل كل ما قالته الرسل فيما بلغوا عن الله عز وجل حق يجب التصديق به إجمالا فيما لم نعلم وتفصيلا فيما علمنا وعلمنا. والرسل صلوات الله وسلامه عليهم دينهم واحد كما سيأتي في المسألة التالية. يريد الطحاوي بذلك أن نفس أهل السنة وأهل القبلة سليمة تجاه رسل الله عز وجل، فيؤمنون بالجميع ويسلمون للجميع، وخلافا لأهل الملل الباطنة الزائغة الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. قال تعالى ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. على هذه الجملة في بعض المسائل، المسألة الأولى الرسل دينهم واحد، والله عز وجل لم يبعث رسولا إلا بدين الإسلام، ولكن الشرائع تختلف، كما قال عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقال عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وقال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. يعني سواء كان من قبل محمد صلى الله عليه وسلم أم كان بعده أم كان بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لا يقبل الله من أحد إلا الإسلام. فالرسل جميعا دينهم واحد، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأنبياء إخوة لعلات، الدين واحد والشرائع شتى. وهذا يبين لك أن أهل الإسلام وخاصة أهل السنة والجماعة لا يقولون ولا يعتقدون بأن الأديان التي جاءت من السماء متعددة، كما يقول الجاهل: الأديان السماوية. فالسماء التي فيها الرب عز وجل وتقدس في علاه ليس منها إلا دين واحد وهو الإسلام، جاء به آدم عليه السلام، وجاء به نوح، وجاء به جميع المرسلين إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فدين موسى عليه السلام الإسلام، ودين عيسى عليه السلام الإسلام، ودين إبراهيم عليه السلام الإسلام، وهكذا. فجميع المرسلين جاءوا بدين الإسلام الذي لا يقبل الله عز وجل من أحد سواه. قال عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. ومن الباطل قول القائل: الأديان السماوية. ففي هذا القول تفريق بين الرسل، لأن الرسل دينهم واحد نصدقهم كلهم على ما جاءوا به، على ما جاءوا به، لم يأتوا بعقائد مختلفة ولا بأخبار مختلفة غيبية. فكل الرسل يصدق بعضهم بعضا فيما أخبروا به عن غيب الله عز وجل، ما يتعلق بأسماء الله عز وجل، بصفاته، بذاته العلية عز وجل، بالجنة، بالنار. فالأخبار ليس فيها نسخ، الأخبار ليس فيها تغير ما بين رسول ورسول. فالأمور الغيبية كل ما جاءت به الرسل فيها حق. لهذا نصدق إجمالا بكل ما جاءت به الرسل، ونحبهم جميعا، ونتولاهم جميعا، وننصرهم جميعا، ننصر دينهم، دين الإسلام الذي جاءت به الرسل جميعا. نعم، لكن الشرائع تختلف، أما الدين فواحد. فدين إبراهيم هو دين موسى، دين موسى هو دين عيسى، دين عيسى هو دين محمد صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، دين واحد. الدين واحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الدين واحد والشرائع شتى. يعني ما يتعلق بالأحكام الشرعية افعل ولا تفعل، ده اللي ممكن يختلف. إنما الدين واحد فيما يتعلق بالاعتقاد والإخبار. خلي بالك، قال سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا في الأخبار وعدلا فين؟ الأخبار لا تقبل النسخ، ولهذا ليس فيها تغيير بين جميع الأنبياء، إذا ما تقبل النسخ. يعني ممكن مثلا الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته، واحد في افعاله، واحد في اسماء وصفاته عند ابراهيم عليه السلام، ولكن له شريك عند موسى عليه السلام. فما يتعلق بالاخبار: الجنه، النار، اثابه المطيع، عقاب العاصي، نصر الله لاوليائه، ما يتعلق بالاخبار هذا لا نسخ فيه. ولهذا المتفق عليه عند الأصوليين أنه لا نسخ في الأخبار، النسخ في الأخبار يعني كذب، يعني خبر أول كان ثم الثاني جاء، يبقى ده كذب. هذا إيه؟ هذا كذب. ما أجيش أقول لك مثلا النهاردة أنا فعلت كذا، وبكرة لا أنا لم أفعل، نسخت الأمر، لا هذا كذب. فالأخبار لا يدخلها النسخ. وما النسخ يدخل إيه؟ يدخل أحكام من باب التخفيف، من باب الثقل، قد يكون يعني الناسخ أثقل من المنسوخ، ابتلاء الأمة بهذا. العقائد: أنا أعتقد في ربي كيت وكيت وكيت، هذا لا تختلف، هذا معنى الدين واحد. ولهذا القول بأن الأديان السماوية الذي يقصدون بتعدد الأديان هذا قول باطل. وأيضا أنه لا فرق بين هذه الشرائع وأنها واحدة، وأن العبد ما تتعبد الله بشريعة نبي كانت عبادته مقبولة، أن هذا القول أيضا تكذيب للقرآن والسنة. فنحن لا نختلف أبدا مع دين موسى أو دين عيسى، لأنه أصلا الدين واحد، وما جاء به النبي مقررا إياه فيما يتعلق بالاعتقاد والأخبار لا يخالف ما جاء به موسى ولا يخالف ما جاء به عيسى. ولهذا جمع الأنبياء قالوا إيه، وإلى عاد أخوهم هودا قال يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخوهم شعيبا قال يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، واحد فيما يتعلق بالتوحيد وأصل الدين. نعم، إنما الشرائع تختلف. هؤلاء يسجدون لبشر وخروا له سجدا، هؤلاء يصنعون تماثيل يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، تأتي شريعتنا تحرم هذا، لا يجوز صناعة التمثال ولا يجوز السجود لبشر، هذا تختلف، الشرائع تختلف، إنما الدين واحد. نعم نعم، هذا قول لا يصح، قول باطل، إنما الأخوة المعتبرة نفيا وإثباتا فيما ترتب عليه ثواب والعقاب أخوة الدين. أما أخوة الوطن، أما أخوة النسب فلا إشكال، هذا أخي، رجل نصراني وامرأة نصرانية لهما ثلاثة من الولد، فأسلم أحدهم فصار محمدا أو عبد الله، وبقي له أخوة جرجس وميخائيل، فهو يقول لي أخ اسمه جرجس ولي أخ اسمه ميخائيل، جرجس هذا أخي، هذا أخوه باعتبار ليه؟ باعتبار النسب، وليس هذا موضع الخلاف، إنما موضع الخلاف إذابة الفوارق بين اليهود والنصارى والمسلمين، وجعل الجميع إخوة، وجعل الجميع إخوة، يقصدون بذلك أنه لا فرق بينك وبينهم باعتبار الدين أبدا. حتى قال قائلهم أتمنى أن يأتي اليوم الذي يجتمع فيه المسجد والكنيسة والدير تحت سقف واحد، يبقى العايز يدخل هنا يدخل والعايز يدخل هنا يدخل والعايز يدخل هنا يدخل. فكلامنا في الأخوة الإيمانية، إنما المؤمنون إخوة حصر الأخوة في الإيمان، فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم. قال مصعب لست بأخي إنما هذا أخي، إنما هذا أخي، إنما بقى إحنا إخوة بمعنى إذابة الفارق، لا إنما إخوة باعتبار أرض باعتبار نسب فلا إشكال في ذلك. نعم، وإلى عاد أخاهم هودا في النسب في الأرض، معه من بينهم يعني ليس غيرهم إنما هو من بينهم. نعم، المسألة الثانية شرائع الرسل تختلف وهي التي تضاف إليها الملة، فيقال اليهودية ويقال النصرانية ونحو ذلك، هذا باعتبار الشرائع باعتبار اختلاف الشرائع، والشريعة هي ما لا يختص بأمور الغيب مما يتعلق بالأمور العملية، الله عز وجل يشرع ما يشاء بما يوافق حكمته البالغة تقدس ربنا وجل في علاه. فإذا الفرق ما بين الدين العام والشريعة أن الدين العام هو ما يتصل بالغيب، والشريعة هي ما يختلف به من جهة العمل، ولهذا تجد بين بعض الرسالات ربما كان في الشرائع اختلافا في بعض الوسائل، مثلا وسائل الشرك ففي بعضها ما يباح وفي بعضها منعت، مثلا اتخاذ التماثيل كان مباحا في شريعة موسى وسليمان، قال تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، كذلك بعض أنواع التوسل بعض أنواع الانحناء والتحية، هذه وسائل راجعة إلى جهة العمل ليس على جهة الاعتقاد الغيبي وما يختص الله عز وجل به، هذه منعها منع وسائل هي راجعة إلى الشرائع وما يشرعه الله عز وجل لكل أمة. ولهذا يجي لك واحد يقول لك يبقى أنت تتكلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، قوله صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، النصوص المتضافرة في هذا. تقول عائشة يحذر ما صنع ولولا ذلك أبرز قبره صلى الله عليه وسلم. يوم يسيب كل هذه النصوص ولك إيه؟ طيب أمال الله قال في القرآن قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليه مسجد. لا، من الذي قال هنا؟ أبو بكر وعمر بمحضر من النبي صلى الله عليه وسلم. حتى يتسنى لك الاستدلال بهذا في مواجهة هذه النصوص، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليه مسجدا. طيب ما تدخل لبشر برضو بقول سبحانه ورفع أبوي على العرش وخروا له سجدا. طيب ما تستدل بصناعة التماثيل وإباحتها والإسلام حرمها أيضا بقوله تعالى يعملون لهم ما يشاءون محاربة وتماثيل. يعني نخبرك بشريعتنا ثم تنتقل إلى قوم كانوا قبلنا بغض النظر بقى عن الذين غلبوا على أمرهم هم ظلمة ولا هم مؤمنون ولا هم كذا، هنخليه ده من قول الصالحين المقبولين. طيب ما الدلالة في ذلك؟ ما الدلالة في ذلك؟ إذا كان في شريعتنا تأتي الآية بحكم ثم تأتي الآية الأخرى بحكم ينسخها وتبقى الآيتان في الكتاب، هذه نتعبد بلفظها ونتلوه لكن لا نعمل به ولا يجوز العمل به. يعني أسألكم سؤالا الآن، ما حكم من صلى إلى بيت المقدس؟ صلى وإيه؟ إزاي؟ والله أمر بذلك ولا ما أمر؟ أمر بذلك، أمر بذلك في الأمم السابقة والأمر بذلك في أمتنا، أمر بذلك في أمتي. طيب كيف يكون من صلى إلى بيت المقدس كيف تكون صلاته باطلة وهذا أمر من الله وفي هذه الأمة ليس في شريعة سابقة؟ كيف يكون ذلك؟ لأنه نسخ الأمر، جاء الأمر، فولي وجهك قبل. يبقى إذن هذا في الأمة هذه ومع ذلك لا قائل بصحة من ترجع إلى القبل. كذلك أمتنا شرعتنا تحريم بناء المساجد على القبور، ولا يجتمع مسجد وقبر في الإسلام، يا المسجد الأول ننبش القبر يا القبر الأول نهدم المسجد، نهدم المسجد. إنما لا يجتمع القبر والمسجد في الإسلام. يوم يسيب ده كله ويجي لك قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليه مسجد تلفيقا وتلبيسا على الناس. نعم. أما العقيدة المتصلة بالغيب هذا هو الدين العام، دين الإسلام العام الذي بعث الله عز وجل به جميع المرسلين. محمد صلى الله عليه وسلم له خصوص وهو أن رسالته جمع دين الإسلام وشريعة الإسلام. الاسم اسم الإسلام الكامل الأحق به محمد صلى الله عليه وسلم، لأن شريعته سماها الله الإسلام، ولأن الدين الذي جاء به الإسلام كما جاءت به جميع الرسل، فجمع الله عز وجل له ما بين شريعة الإسلام ودين الإسلام فصار مختصا بهذا الإسلام دون غيره. المسألة الثالثة، عندنا الإسلام العام والإسلام الخاص. الإسلام العام هو دين جميع الأنبياء، الإسلام الخاص وهذا دين النبي صلى الله عليه وسلم أو الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث الإسلام الكامل والشريعة الكاملة التي ليس بعدها إن شاء الله شريعة وليس بعد نبوته نبوة. يبقى ده الإسلام إيه؟ الخاص، اللي هو ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلم يقبل منه. ما يقولكش مثلا خلاص طالما قررت إن دين الأنبياء واحد إن هو الإسلام يبقى إذن نتبع الإسلام اللي عند موسى، نتبع الإسلام اللي كان عليه عيسى، طالما إسلام نقول نعم، لكن جاء إسلامنا الخاص هذا بنسخ أو بوجوب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن من لم يك وأن من كفر به كفر بجميع من سبق. فلو كنت مسلما حقا مؤمنا حقا لما جاء به موسى وعيسى فاتبع، لابد أن تؤمن بمحمد، ولذا نحن نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ونؤمن بجميع الإيه؟ الرسل والأنبياء. فمن كفر باليسع كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، من كفر بلوط كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ومن كفر بأي واحد من الأنبياء كفر بجميع الأنبياء. ولهذا قال سبحانه وتعالى كذبت عاد الايه المرسلين، كذبت عاد المرسلين، مش كذبت عاد هودا المرسلين، كذبت قوم نوح المرسلين كذلك، لأن التكذيب لواحد تكذيب لجميع الأنبياء. نعم. المسألة الثالثة قوله عز وجل لا نفرق بين أحد من رسله خلافا لكل أهل الملل والديانات، ويجوز أن تقول ديانات لأن لكل أمة دينا، لكن ما نضيفها إلى السماء، يعني ما نقول ديانات سماوية، الديانات اليهودية والنصرانية إلى آخره باعتبار ما هي عليه. هذه جميعا فرقت بين الرسل، ولهذا في الحقيقة من فرق بين الرسل فليس له حظ في الإيمان بالرسل، حتى إن رسولهم الذي أرسل إليهم ما دام أنهم فرقوا فليس لهم حظ في الإيمان به. فإذا نقول حقيقة النصارى لم يؤمنوا بعيسى، حقيقة اليهود بعد تحريف الدين لم يؤمنوا بموسى عليه السلام، وإنما أحبوا وآمنوا بشيء وضعوه في أذانهم سموه عيسى وسموه موسى وسموه داود وسموه سليمان، وإلا فالرسل متبرئون ممن عبدهم أو ممن لم يؤمن بكل رسول. من الذي آمن؟ المسلمون آمنوا بكل رسول، لهذا الأحق بحماية ميراث الأنبياء جميعا والرسل وبالدفاع عنهم وبأن يرث ما ورثوه هم أهل الإسلام. ولهذا جعل الله عز وجل القرآن مهيمنا على كل كتاب. نعم. نقف عند أهل الكبائر. طيب مش أو أكل عشان بس بيان مش أكمل إلى الأذان إلى الإقامة. قال بعدها وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. هذه الجملة يقرر بها الطحاوي رحمه الله عقيدة أهل الأثر، عقيدة أهل الأثر وأهل السنة في أهل الكبائر، مخالفين في اعتقادهم ذلك لطوائف الضلال من الخوارج والمعتزلة والوعيدية بعامة. فأهل السنة في أهل الكبائر وسط ما بين فرقتين غالية كالخوارج والمعتزلة وشافية كالمرجئة، وسط ما بين من يقول يخرج من الإيمان بكل كبيرة وما بين من يقول لا يضر مع الإيمان كبيرة. فيعتقد أهل السنة والجماعة أن أهل الكبائر من هذه الأمة متوعدون بالنار، لكن إذا دخلوها وكانوا موحدين فإنهم لا يخلدون فيها، قد يعذبهم الله عز وجل وقد يغفر لهم. وهذه مسألة واضحة من جهة صلة مباحث الإيمان كما سيأتي، وسبق أن تكلمنا عن القول أو صلة البحث في الكبائر وأهل الكبائر مع الإيمان والمسألة المسمى بمسائل الأسماء والأحكام. ودليل الطحاوي على هذه الجملة من النصوص كثير لا يحصى، يعني كتقعيد أن كل آية فيها ذكر وعد لأهل الإيمان فإنه يدخل فيها أهل الكبائر لأنهم يدخلون في أنهم مؤمنون، وكل وعيد جاء لأهل الكفر بالخلود في النار فإنه يخرج منه أهل الكبائر من هذه الأمة إذا ماتوا موحدين لأنهم ليسوا من أهل الإشراك والكفر. فنصوص نعم، يعني شوف قالت كل آية فيها ذكر وعد لأهل الإيمان فإنه يدخل فيها أهل الإيه؟ الكبائر لأنهم موصوفون أيضا بالإيمان وإن كان الإيمان الناقص، فينالون من هذا الوعد على قدر ما عندهم من الإيمان. وكل آية آية وعيد بالخلود في النار يخرج منها أهل الكبائر لأن معهم ما يمنع من الخلود وهو أصل الإيمان، أصل الإيمان. إنما عند الخوارج لا، طبعا كل آية فيها وعد للمؤمنين يخرج منها أصحاب الكبائر، وكل آية فيها وعيد وعيد للكافرين فإنه يدخل فيها أهل الكبائر، فلا يفرقون بين العصاة من هذه الأمة وبين الكفار الأصليين لأن العاصي يخرج من الإيمان بمعصيته. نعم. فنصوص الوعد تشمل أهل الكبائر ونصوص الوعيد للكفار لا يدخلها أهل الكبائر، وإنما لأهل الكبائر من هذه الأمة وعيد خاص في أنهم قد يعذبون وقد يغفر لهم وأنهم يؤول بهم الأمر بتوحيدهم إلى الجنة. ومن ذلك قول الله عز وجل في وعد أهل الإيمان وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، وهذا في حق الصحابة رضوان الله عليهم، وكان منهم بالنص من عمل بعض الكبائر، وكذلك قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، وكذلك قوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ونحو ذلك من آيات الوعد التي فيها وعد لأهل الإيمان بدخول الجنة تشمل أهل الكبائر لأنهم مؤمنون. ومن السنة ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من دخول الموحد الجنة وإن جنى وإن سرق إذا مات على التوحيد. والمسألة مشهورة، يعني الأدلة فيها أنواع. قول صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وقوله أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وقوله من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وقوله من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه أو نفسه دخل الجنة، كما رواه البخاري عن أبي هريرة. يعني أنواع النصوص في وعد المؤمنين بعامة، وكذلك في التنصيص على أنه يدخل الجنة وإن حصلت منه الكبيرة. نذكر هنا مسائل. المسألة الأولى، أهل الكبائر يسمى من ارتكب الكبيرة أنه من أهل الكبائر، أو يوصف أنه من أهل الكبائر إذا اجتمع فيه وصفان، الأول العلم والثاني عدم التوبة. فإذا علم أن هذا الفعل معصية واقتحمه وكان منصوصا عليه أنه من الكبائر فيكون من أهل الكبائر. والثاني أن لا يكون أحدث توبة، فإذا أحدث توبة فلا يوصف أنه من أهل الكبائر. والكبائر جمع كبيرة، والكبيرة اختلف فيها العلماء اختلافا كبيرا على أقوال شتى، ذكر لك عددا من الأقوال الشارح ابن أبي العز. فمن أهل العلم من قال هي سبع، مقتصرا على حديث اجتنبوا السبع الموبقات، ومنهم من قال هي سبعون يعني من جهة العدد، ومنهم من قال كل معصية كبيرة. وهذه الأقوال ليست جيدة بل الجميع غلط، فلا يحد العدد بحد لعدم النص عليه، وليست كل معصية كبيرة للفرق في القرآن كما سيأتي، وكذلك ليست هي سبعين. يعني قول الله تبارك وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، فالقرآن فرق بين المعاصي في الكبائر وفي غير الكبائر إلا اللمم. نعم، فلذلك ضبط الكبائر بالوصف أضبط من ضبط الكبائر بالعد. ضبط الكبائر بالعد وحفر الكبائر في عدد معين هذا لم يرد به نص، لكن نقول نعرف الكبيرة من غيرها بالوصف. بالوصف، نعم، هذا من جملة الكبائر. اجتنبوا السبع الموبقات، يعني اجتنبوا سبعا من الموبقات. لا، هذا كثير، يعني ذكر العدد لا يعني الحفر. نعم، ليه؟ ما فيش إشكال. ما فيش إشكال، يعني المعاصي أصلا تختلف تتفاوت. لا، وبرضو أكبر الكبائر ليس فيها حصر، يعني أكبر الكبائر ليس فيها حصر، لكن وصف دمه من أكبر الكبائر قد يدل ما دل دليل عليه. فمن أكبر الكبائر الثلاث، لكن هذا حصر في أكبر الكبائر؟ لا. نعم، وكذلك ليس فيه سبعين، يعني لم يثبت في العدد ولا في أن كل معصية كبيرة شيء يمكن أن يستدل به على ذلك. ولهذا صار أجود الأقوال في الكبيرة قولان. القول الأول أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد بنار أو غضب. والقول الثاني أن الكبيرة هي المعصية التي يؤثر فعلها في أحد مقاصد الشرع أو كلياته الخمس، مقاصد الشرع العظيمة أو في أحد كلياته الخمس. والقول الأول هو المعروف عن الإمام أحمد وعدد من أهل العلم من أهل السنة. والقول الثاني اختاره جمع من العلماء كالفقيه العز بن عبد السلام في قواعده، وقواه جمع ممن تبعه في ذلك، وذكره النووي أيضا في شرحه على مسلم من الأقوال القوية في المسألة. هذان القولان قريبان. والقول الأول عرفت فيه الكبائر بما فيه حد في الدنيا أو وعيد. حد في الدنيا يعني ما رتب عليه حد محدود، مثل السرقة فيها حد كبيرة، الزنا فيه حد كبيرة، شرب الخمر فيه حد كبيرة، السحر فيه حد كبيرة، الشرك بالله عز وجل هو رأس الكبائر، وكل ما رتب فيه حد فهذا ضابط لمعرفة أنه كبيرة. أو وعيد ما توعد عليه بالنار، فعل توعد الله عز وجل عليه بالنار جاء في الكتاب أو في السنة التوعد عليه بالنار، قتل النفس هذا فيه حد وأيضا توعد بالنار، والخيانة وأكل المال بالباطل أكل مال اليتامى. قال عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وأشباه ذلك فما كان فيه حد أو كان توعد بنار فهذا ظاهر في أنه كبيرة. ابن تيمية أضاف ما نفي فيه الإيمان لا يؤمن أو جاء فيه ليس منا، ما نفي فيه الإيمان لا يؤمن، يعني أضاف على التعريف الأول ما نفي فيه الإيمان، لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، يقول عدم أمن الجار من البوائق والاعتداء عليها بصار من الكبائر، لأنه نفى فيه الإيمان. ونفي الإيمان لا يطلق عند ابن تيمية إلا على نفي الكمال الواجب، ولا ينقص الكمال الواجب عنده إلا ما كان كبيرا. نعم، يعني الشيخ الإسلام أضاف إلى ما كان فيه حد وما كان مرتب عليه وعيد بنار أو غضب، أضاف إلى ذلك أيضا النصوص التي ورد فيها نفي الإيه؟ نفي الإيمان. أو ليس منا، ليس منا من الله طمع الخدود وشق الجيوب ودعا بدعا الجرية، بدي كبائر. من غشنا فليس منا، يبقى دي من الكبائر. فنفي الإيمان يجعلها كبيرة. ليه؟ لأن نفي الإيمان يكون الإيمان الواجب، وهذا يترتب عليه إثم ومعصية. نعم. أو جاء فيه ليس منا، ليس منا من فعل كذا، ليس منا من غش، من غشنا فليس منا، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذا يدل على أن الفعل كبيرة عند ابن تيمية، لأن النفي هذا ليس منا يقول يتوجه إلى أنه ليس من أهل الإيمان، وهذا النفي يرجع إلى الأول في أنه فعل كبيرة. وذكرت لكم مرة أو أكثر أن ابن عبد القوي في منظومته في الآداب الطويلة ذكر التعريف بقوله فما فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى، يعني حد في الدنيا ووعيد في الآخرة. قسم بأخرى، قسم كبرى على نص الأحمدي، قسم كبرى. قسم يعني كبرى، نعم، يعني قسم أحمد فجعلها من الكبائر على نص على نص أحمد. مفترض نص فسمي تسمي بقى ممكن. نعم، طب على نصه طبعا منهاش، نعم يبقى على نص فسمي كبرى. نعم، فسمي كبرى على نص احمد. وزاد حفيد الجد او جاء وعيدوه بنفي لايمان وطرد لمبعد، يعني جمع قول الامام احمد واستدراك ابن تيمية عليه. حفيد الجد اللي هو شيخ الايه الاسلام الجد اللي هو ابو البركات. والتحقيق ان يقال هذه الاقوال اعني هذين القولين قريبة، وهي صواب، وما كان فيه قدح في مقصد من مقاصد الشرع او ضرورية من الضروريات الخمس وصار احداثه او فعله مضرته وافساده يرجع الى هذه، صواب الحقيقة يكون في الشرع مرتبا عليه حد أو يكون في الشرع مرتبا عليه لعن أو طرد أو وعيد. يدخل في التعريف الأول، يعني على كلام تيمية، اللعن كل ما فيه لعن أيضا يدخل في حد الكبيرة، سبق أن ذكرنا لكم شيئا من ذلك. فعد نكتصر نكتفي بهذا، حدد نقف من المسألة الثانية.